اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج المسلم، وحديثنا فيه عن بعض خصائص رمضان هذا الشهر العظيم وهذا الضيف الكريم والزائر الجليل الذي لا يقيم إلا قليلا ويرتحل. من خصائص هذا الشهر العظيم أنه تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه مردة الشياطين، وتفتيح أبواب الجنان كناية عن تهيئة المناخ لأهل الطاعة والإيمان، وإغلاق أبواب النيران كناية عن إبعاد أسباب الشر وتضييقها للأشرار والفجار. وهذا يدل على أن الجنة الآن مخلوقة في مكان ما، والمولى جل وعلا يهيئ جنته ويزينها في كل ليلة من ليالي رمضان، ويقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة والأذى ويأتوا إليك. فتفتح أبواب الجنة الثمانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر العظيم. طيلة أيام هذا الشهر العظيم تكون هذه الأبواب العظيمة مفتحة للراغبين في دخول الجنة، والطامعين في سكن الجنة، والمشمرين إلى الجنة ليدفعوا ثمن الجنة في هذا الموسم الذي تزاد فيه الأسعار، أسعار الحسنات، وتغلى فيه الدرجات، وترفع فيه قيمة الطاعات. وكذلك يدل على أن جهنم مخلوقة في مكان ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويغلق في هذا الشهر العظيم جميع منافذ جهنم، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. في هذا الشهر العظيم تغلق هذه الأبواب جميعها حتى ييأس الشيطان وأعوان الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، من الوصول إلى عباد الله وتزيين المعاصي والسيئات كما كانوا يفعلون في غير رمضان. شياطين الجن يقيدون، أما شياطين الإنس فهم يعملون ليلا ونهارا، لذلك قد يطل علينا شياطين الإنس بكثير من المعاصي في نهار رمضان بالأقوال أو الأفعال، ونجد منهم من يترك الصلاة، ومن يفطر في نهار رمضان، ومن يجاهر بالمعصية في نهار رمضان وفي ليالي رمضان. هؤلاء شياطين الإنس يعملون غير محبوسين، لكن شياطين الجن عتاتهم وزعماهم يكونوا مقيدون في هذا الشهر. إغلاق أبواب جهنم في هذه الأيام المباركة يدل على أنها موجودة، وجهنم من أبشع ما خلق الله جل وعلا من الكائنات، وأخطر ما أوجد الله جل وعلا من الموجودات، وأراد الله جل وعلا من العباد أن لا يدخلوا هذه النار، أعدها للكفار وليست للمؤمنين، كما قال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وجهنم يوم القيامة يؤتى بها لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك من الملائكة يجرونها جرا، كما قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم يأتوا بها، لأنها كائن ضخم مخيف ومرعب ومتوحش مفترس غاضب وهائج، مقيدة بالسلاسل والحديد الضخم، والملائكة تمسك بها بالأزمة الضخمة، لها 70,000 زمام، والزمام الواحد فيه 70,000 ملك يجرونها، لا يستطيعون حملها لضخامتها وبشاعتها، وإنما تجر جرا. ولو أفلتت من هؤلاء الملائكة لقضت على الجميع، على الصالح والطالح، على المرسلين والمرسل إليهم، لذلك الملائكة يحبسوها ويقيدوها حتى لا تهجم على غير أهلها. والمولى جل وعلا أخبرنا أن جهنم تكون في حالة من الهيجان والغضب والغيظ، إلى درجة أن كل أمة تكون جاثية على الركب، كما قال الله جل وعلا في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فجهنم هذه البشعة المخيفة تغلق أبوابها في هذه الأيام المباركة. وكذلك مردة الجن والشياطين يقيدون في هذه الأيام العظيمة المباركة. ومن خصائص هذا الشهر أن فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر. لأن الصحابة تعجبوا عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهم رجل من الأمم الماضية عبد الله جل وعلا ألف شهر كاملة، فتعجب الصحابة من قوته وجلده وحرصه وقدرته على العبادة. فلما تعجبوا من ذلك أنزل الله جل وعلا على الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لم يقل تساوي ألف شهر، وإنما قال خير وأفضل، يعني العبادة في هذه الليلة المباركة خير من العبادة في ألف شهر كاملة ليس فيها ليلة القدر، يعني بضعة وثمانين عاما، بضعة وثمانين عاما هي ألف شهر، ليلة واحدة أكثر من عبادة الإنسان بضعة وثمانين عاما. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الإنسان في ليلة واحدة يمكن أن يدرك عمل يعادل أو يزيد على عشرات السنين من الأجر والثواب. من فضائل هذه الليلة ما ذكره الله جل وعلا في سورة القدر، أنه تنزل الملائكة، تتنزل جماعات الملائكة من السماوات السبع، من السماء الأولى والثانية وحتى السماء السابعة، جماعات الملائكة ومواكب الملائكة تبدأ في النزول من غروب الشمس في هذه الليلة إلى طلوع الفجر، لقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. لماذا تتنزل جماعات الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام؟ يتنزلون بعد أن يستأذنوا من الله جل وعلا ليعبدوا الله مع العابدين في الأرض، كأن هذه الليلة معظمة في الأرض، العبادة فيها في الأرض معظمة، فملائكة السماء تشارك المؤمنين في الأرض في العبادة. وهذا تشجيع للمؤمنين أنهم ليسوا وحدهم الذين يعبدون الله، وإنما معهم كائنات عظيمة ومخلوقات جبارة أيضا تشاركهم في هذه الليلة المباركة في عبادة الله عز وجل، وهي الملائكة الكرام البررة. تنزل الملائكة والروح فيها جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر، وسلام هي حتى مطلع الفجر. سلام قيل هي سالمة من أن يرمى فيها بكوكب أو يرجم فيها بشهاب ونجم، يعني ما فيها نجوم تتهاوى ولا شهب تثقب أجسام الشياطين، النجم الثاقب الذي يرجم الشياطين لا يرى في ليلة القدر، وهي ليلة هادئة لا حر فيها ولا برد ولا صراخة ولا عواء للكلاب، وليس فيها هواء ولا ريح، وإنما تكون ليلة هادئة صافية ساجية. وصبيحة هذه الليلة تشرق الشمس وليس لها شعاع، تشرق الشمس وهي باهتة ليس لها شعاع، وقيل السبب من كثرة أنوار الملائكة، كثرة أنوار الملائكة الذين يصعدون صبيحة هذه الليلة إلى السماوات يحجب ضوء الشمس وشعاع الشمس، فتشرق في صبيحة هذا اليوم باهتة ليس لها شعاع. هذه الصفات كلها لا تفيد الإنسان، لأن معظمها يعني هي صفات نسبية. إذا وجدنا ليلة هادئة في ليالي رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان قد نجد ليلة أهدى منها، وإذا وجدنا ليلة صافية قد تكون هناك ليلة أصفى منها، وإذا وجدنا يعني ليلة فيها هذه الصفات قد يكون هناك صفات أنسب وأعلى منها في ليلة أخرى. هي صفات نسبية، لا يستطيع إنسان يجزم أن هذه الليلة الفلانية بعينها هي ليلة القدر، لذلك أخفاها الله عن العباد، ولو كان هناك مصلحة لأصهرها الله جل وعلا. لكن المقصود أن الإنسان يكثر من الطاعة والعبادة ولا يجزم لأنها ليلة بعينها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان، ويتأكد طلبها في الوتر من العشر الأواخر، ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، الليالي الفردية في العشر الأواخر. وتزداد تأكيدا ليلة السابع والعشرين من غير جزم، أي لا نجزم بأنها ليلة السابع والعشرين، وإنما يزداد التأكيد في ليلة السابع والعشرين، فيزيد الإنسان من العبادة في هذه الليلة رجاء أن يكون من أصحابها، ولا يجزم بأنها ليلة السابع والعشرين، لأنه لا دليل على القطع والتأكيد بأنها ليلة السابع والعشرين، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر كلها التماسا لليلة القدر. إذا دخل عليه العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا كناية عن زيادة الاجتهاد في هذه العشر الأواخر ولم يعبد الله في ليلة واحدة بعينها دون غيرها، وأخفى الله جل وعلا هذه الليلة حتى يغتنم الإنسان العبادة في كل العشر الأواخر، فيزداد أجره وتعظم درجته أعظم من الاكتفاء بليلة واحدة من الليالي دون غيرها. وإبليس عليه اللعنة يجتهد أن يبعد الناس ويشغلهم في هذه العشر الأواخر بالاستعداد للعيد وملبوسات العيد ومخبوزات العيد، فتضيع ليلة القدر مع هذه الزحمة، لكن العاقل هو الذي يستعد للعيد ولا يضيع ليلة القدر. لا مانع ولا حرج أن نستعد للعيد بكل جديد وبكل جميل، ولكن لا ينبغي أن نضيع ليلة القدر، فالعاقل اللبيب الحريص الفطن هو الذي يستعد للعيد في الوقت المناسب، لكن ليس على حساب ليلة القدر ولا على حساب العشر الأواخر من رمضان. فتبتلأ المساجد في الأوائل من رمضان لكنها تخلو في العشر الأواخر، العدد يكون كبير في بداية رمضان في المساجد في الصلاة والعبادة وقراءة القرآن، يقل في العشر الأواسط ويكاد يتلاشى العدد وتخلو المساجد وتكون فارغة في العشر الأواخر. وهذا ما أراده إبليس، هذه خطة إبليسية لعينة خبيثة حتى يشغل الناس يشغل الناس عن الأوقات الفاضلة المهمة التي هي الغنيمة الكبرى والهدية العظمى في شهر رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنها ليلة الشرف والمكانة والعظمة، لأن القدر في اللغة معناه أو في لغة العرب معناه الشرف والمكانة، يقال فلان له قدر يعني له شرف ومنزلة ومكانة عند الناس. وكذلك سميت ليلة القدر لأنه فيها يقدر الله جل وعلا فيها مقادير العام، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يقدر الله مقادير العام كله في ليلة القدر، ما فيه من حياة وموت ومن زيادة ونقص ومن جذب وخصب ومن مطر وجفاف ومن عز ومن ذل ورفعة ودنو ونجاح وفشل، كل ما يكون في هذا العام وصحة ومرض كلها يقدرها الله جل وعلا في ليلة القدر، لذلك سميت بليلة القدر من التقدير. وأيضا قيل أنها سميت بهذا الاسم لأن الأرض تضيق فيها عن جماعات الملائكة ولا تستوعب هذا العدد الكبير من الملائكة الوافدين للأرض، فالقدر يكون معناه التضييق كما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فهي ليلة الشرف والمكانة، وهي الليلة التي تقدر فيها مقادير الأشياء في العام، وهي كذلك الليلة التي تضيق فيها جنبات الأرض عن جماعات الملائكة النازلين ليعبدوا الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة. وليلة القدر إذا صادفها الإنسان تكون العبادة فيها خير من ألف شهر، وليس هناك علامة إن الإنسان وفق لليلة القدر أو لم يوفق ما عدا الخشوع والتأثر، فمن دمعت عينه ورق قلبه فهذه علامة من العلامات وبشارة من البشريات على أنه من أصحاب هذه الليلة المباركة، فنسأل الله جل وعلا أن نكون من أصحابها وأن يعيننا فيها على الذكر والقيام، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، وكنا معكم في هذه الحلقة بصحبة المخرج يوسف الرياح دفع الله العركي، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.